الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله اللطيف المنان الغني القوي السلطان الكريم الرحمن الحمد لله الواحد الديان العظيم العظيم كل يوم هو في شأن لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب لا راد لما قضى لا راد لما قضى له الحمد في الآخرة والأولى المتعالي عن الأمداد المقدس عن النقائص والأبداد المتنزه عن الصاحبة والأولاد رافع السبع الشداد واضع الأرض للمهاد المطلع على سرائر العباد المطلع على سرائر العباد المطلع على سرائر العباد سبحان الله لا يخفى على سمعه خفي الأنين ولا يعزب عن بصره حركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة السلاطين العظيم في قدره العزيز في قهره العالم بحال العبد في سره وجهره نحمده على القضاء نحمده على القضاء حلوه ومره سبحان الله سبحان الله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم الماجد الكريم الشاهد الحليم قضى في عظمته الرقاب ولان في قدرته الشدائد الثناب العظيم التواب الغفور الوهاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب خالق خلقه من تراب غافر الذنب شديد العقاب غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه متاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه متاب إليه متاب اللهم لك الحمد على ما يسرته لنا من قيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا

اللهم طهر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم طهره من رجسهم، اللهم أخرجهم من واد لا أصاغرين، واجعلهم غنائم للمسلمين. اللهم إنهم طغوا وأفسدوا ودمروا وقتلوا واعتدوا، يا قوي يا عزيز عليك بهم، اللهم يا قوي يا عزيز عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق دموعهم وخالف بين كلمتهم ومزقهم كل ممزق، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم، اللهم انزل معهم ملائكة من السماء مسومين ومردفين، اللهم قوي عزائمهم وسدد رصاصهم، اللهم احسن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم وحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء دينك وإعلاء كلمتك وإعلاء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل توباتنا، ربنا تقبل توباتنا، ومحفظ ذنوبنا وسيئاتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العزة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو نقصان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم وآمنا من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث، وبيض وجوهنا يوم البعث، وعاتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وتقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنة، وارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكسورا إلا فتكته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا ساخرا إلا قصمته. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم افرحهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم أفسدوا وفرقوا، اللهم إنهم طغوا واعتدوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في السحرة والمشعوذين ما يرضي قلوبنا ويسقي صدورنا يا قوي يا عزيز. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن شبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعلم علم اليقين أنك تتنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. اللهم إنك تتنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. اللهم إن منا ذا الحاجة والفاقة وذا المرض والفاقة، اللهم إن منا المقصرون والمذنبون ومنا الضائعون والتائبون، وفينا الرجال والنساء، أتيناك يا إلهنا ربنا وقفنا ببابك، دعوناك في هذه الليلة وفي هذه الساعة، ربنا ما أعلى مكانك وما أعظم سلطانك، ربنا ما أعز ملكك وما أتم أمرك، ربنا ما أوسع رحمتك وما أعرض جنتك وما أعرض جنتك. إلهنا أنت خلقتنا وفي الأرحام صورتنا إلهنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا وللإسلام هديتنا، اللهم فاعتقنا من النار، اللهم فاعتقنا من النار، اللهم تفضل علينا بعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا وقفنا ببابك أجلا مخبتين منكسرين منفرحين خائفين راجين آملين آملين، فلا تطردنا عن بابك ولا تبعدنا عن جنابك. اللهم بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط يا غياث المستغيثين، يا قرة أعين العابدين، يا حبيب قلوب المتهجدين، يا حبيب قلوب المتهجدين، ها نحن جئناك عذابك تائبين منكسرين خاضعين فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا وأقنا عثرتنا وأقنا عثرتنا بفقرنا إليك وغناك عنا وقوتك وضعفنا وعزك وذلنا إلا رحمتنا إلهنا بك تفرد المتفردون في الخلوات ولعظمتك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك إلهنا بمقدار سبحانك يا إلهنا سبحانك إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت ضاقت علينا الأرض بما رحبت وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا ارتدت إلينا أرواحنا اللهم إليك قمنا إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات نبتغي ما عندك من الخيرات قمنا نتعرض لجودك قمنا نتعرض لجودك اللهم فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي بر وكم من ذي بر قد كشفت بره فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك إلا الذي عرفتنا من جودك ومن كرمك فأنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو عند كل ماعبة إلهنا أحلى العطايا في قلوبنا رجاؤك وأعذب الكلام يا ربنا على ألسنتنا ثناؤك ربنا ما أحمدك وما أجودك وما أرفك وما أعدلك ربنا ما أزل عطاك وأجل ثناك إلهنا اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان شهر الرحمة والغفران شهر العشق من النيران شهر القيام والصيام اللهم يا منان يا رحمن يا ديان تم نورك إلهنا تم نورك إلهنا وعظم حلمك إلهنا فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من فضلك محرومين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم واحسن خاتمتنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا قد علمنا أنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بالعتق من النار اللهم فإن تك هذه الليلة آخر ليلة من رمضان فاتقنا من النار ووالدينا ووالديهم وأهلينا وذوينا وزوجاتنا وإخواننا وأحبابنا ومن أحببناه فيك اللهم واجمعنا في عليين يا أكرم الأكرمين